قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون تمام. وقالت اليهود عزير بن الله. إذن قلت أنا قلت عزير أيوة. بدون تنوين تمام، لأن الذي يقرأ بالتنوين الإمام عاصم والكسائي ويعقوب نعم، والشاهد من الشاطبية ونونوا عزير رضا نص وبالكسر وكلا طيب، ومن الضرة عزير فنون حز نعم نعم. وهنا ورش يقول عزير بترقيق الراء نعم، إيتب ورش. وقالت اليهود عزير بن الله. إيتب عاصم. وقالت اليهود عزير بن الله. وقالت أكمل. وقالت النصارى المسيح بن الله. نعم. هنا الإمام السوسي فقط هو الذي يجوز له الإمالة في الوصل. عند الوصل مع وجود الساكن تمام. بالخلاف. تمام. وقالت النصارى المسيح بن الله. ذلك. ذلك قولهم بأفواههم. إيتي بحمزة. ذلك قولهم بأفواههم. إيتي بالصلة. ذلك قولهم بأفواههم. السوسي. ذلك قولهم بأفواههم. أكمل. يضاهون قول الذين كفروا من قبل. هو الأصل بالهمزة يضاهئون. نعم. نعم، وهي قراءة الإمام عاصم. نعم. والشاهد من الشاطبية يضاهون ضم الهاء يكسر عاصم وزد همزة مضمومة عنه عقلا. الآن نأتي بعاصم. على الأصل. فضل. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. قاتلهم الله. قاتلهم الله. أنا. أنى يؤفكون. نعم. أَنَّى يُوفَكُونَ تمام أَنَّى يُوفَكُونَ إيتي بالدوري أَنَّى يُؤْفَكُونَ نعم حمزة تفضل أَنَّى يُوفَكُونَ الكسائي أيوة أَنَّى يُؤْفَكُونَ تمام أحسنت يا عسل أكمل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم نعم الصلاة تفضل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم يلا توصل بقى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم صلة. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم ده منفصل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم أكمل وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون نعم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يلا ورش وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وخم الراء خلف. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. الغن خلاد. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. لمن نقرأ؟ التوسط. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أشبع لمن؟ خلاد. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ويأبى لمن؟ ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إيدي بسوسي. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إيدي بالصلاة. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. الله. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إيدي بورش. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أبو جعفر. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. خلف. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أحسنت. ما شاء الله ما شاء الله. سموحة جميل. فضل. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إيتي بالسوسي. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. التوسط. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إيتي بورش. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. التقليل. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بالهدي حمزة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. الدري. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. السسي. ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. قالون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. الدوري. الآن الدوري بالإمالة. تفضل. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. اتب دور الكسائي. نعم دور الكسائي بترك الإمالة في النساء. فضل. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ورش. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. إن كثيرا حمزة. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون ترك السكت الخلاد. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. توصل إشباع في البدل. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. أرش. فبشرهم بعذاب أليم. إيدي بالسكت. فبشرهم بعذاب أليم. الصلة. فبشرهم بعذاب أليم. جزاكم الله خير أحسنت. اتفضل. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. إيدي بالصلة. فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. إيدي بورس. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. أبو عمرو. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. ورش تقليل. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. إمالة حمزة. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. ناري لدور كسائي. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الصلة. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. نعم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض.